قل إني قريب أو فقل إني قريب، حتى يشعروا حسا ومعنى بقرب رحمة الله ونصرته لهم جل وعلا وقربه منهم. والله جل وعلا يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ومع ذلك فإن أعضاء القلب يحجب بعضها بعضا ولا يحجب شيء علم الرب تبارك وتعالى، كما قاله ابن القيم رحمه الله. قال الله هنا في الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قالوا هذا قرب الله بملائكته. ويدل عليه ما بعدها: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. نعم. والله جل وعلا قريب في علوه، علي في دنوه. والله جل وعلا قريب في علوه، علي في دنوه. عندما ينزل للسماء الدنيا فهو علي جل وعلا. على هذا جاءت الآية الربانية: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. والقريب اسم من أسماء الله الحسنى بالاتفاق. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهذا يدعو المؤمنين إلى أن يدعوا ربهم. ودعاء الله جل وعلا هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال ربنا: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقد ذكر قبلها الدعاء. فالدعاء هو العبادة كما قال صلوات الله وسلامه عليه. وسنختم بالحديث عن قضية أداب الدعاء، لكن نبقى في الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فجعل الدعاء هو العبادة. هنا قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. قد يظن الإنسان بادي الرأي أن هناك فرقا بين الاستجابة والإيمان. الإيمان من لوازم الاستجابة، والاستجابة من لوازم الإيمان. فلا إيمان إلا باستجابة، والاستجابة من لوازمها الإيمان بالله. لكنهما ما دام قد اجتمعا في سياق واحد، فإن الاستجابة تنصرف للأعمال الجوارح الظاهرة، والإيمان ينصرف هنا لأعمال القلوب وما يكنه المرء في صدره. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأعظم طرائق الرشد وأسبابه دعاء الرب تبارك وتعالى. الآية لا يمكن عزلها عن حال المؤمن وفقره إلى ربه. هنا نذكر أمورا يجب أن يستصحبها العبد. أولها: يجب أن يقع في القلوب والصدور أن العبد فقير كل الفقر إلى الله، وهذا هو الباعث الحق للدعاء. لأن الإنسان لن يدعو ما دام يغلب على ظنه عياذا بالله أنه استغنى. لكنه إذا استصحب أنه فقير إلى الله على كل حال، هنا يجد في نفسه دافعا لأن يدعو ربه ويستغيثه. وهذا الفقر من لوازم العبد الذاتية، شعر به أو لم يشعر به. وقد ضرب له العلماء مثلا: إن من كان في عرض البحر على لوح يخشى على نفسه الغرق ليس بيفقر إلى الله ممن هو على كرسي عرشه من الناس بين حشمه وخدمه وحراسه وسلطانه، فكلاهما فقير إلى الله. فإذا أراد الله أن ينفع الأول نفعه بذلك اللوح أو بغير اللوح، وإذا أراد الله أن يخذل الثاني خذله بحراسه وخدمه وحشمه، فالفريقان كلاهما فقير إلى الله جل وعلا كل الفقر. فاستصحاب العلم بأنك فقير إلى الله جل وعلا هو الباعث الحق والدافع الأول لأن تدعو ربك. من أعظم آداب الدعاء حمد الله جل وعلا والثناء عليه. وقد جاء في حديث الشفاعة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنطلق فأقع ساجدا تحت العرش فيفتح الله علي بمحامد ومن حسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي. فجعل من أسباب قبول دعوته في ذلك الموقف العظيم وهو المقام المحمود الذي أتاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام يرزق فتحا بمحامد يحمد الله بها ويثني بها على ذات الرب جل وعلا. وهذا أمر عظيم في الدعاء، فإنه لا أحد أحب إليه المدح من الله، فلذلك مدح نفسه. فإذا وفق المرء أن يثني على الله ويحمده ويشكره ويذكر ما لله جل وعلا من صفات الكمال ونعوت الجلال، كان ذلك أحرى أن يستجاب له. تبقى قضية المواقع، المواطن، البقاع تختلف، حال العبد يختلف. فالبقاع: مكة، المدينة، عرفة، الروضة، هذه كلها أراض مباركة بنص القرآن والسنة. أحوال العبد أعظمها السجود، هو أعظم أحوال العباد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولهذا رغب في الدعاء فيه. أحوال المرء جسديا عموما الطهارة، أحوال الوضع بأن يستقبل القبلة، لكن لا يعني ذلك أبدا أن الدعاء لا يرفع إلا بمثل هذه المواطن أو لا يقبل إلا مثل هذه الأحوال، لكن لب وجامع قبول الدعاء هو إخلاص القلب، ومن صدق إلى الله فراره صدق مع الله قراره. وليكن الإنسان على يقين من رحمة ربه وأن يحسن الظن بمولاه، وها نحن نتكلم عن آية بشارة، صحيح، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهذا وعد رباني إلهي، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد. لكن نحن نؤتى من قبل أنفسنا، كما أن الكلمة موسى عليه السلام لما خاف عندما أراد أن يحاور السحرة قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، ولم يخف من أن الله تبارك وتعالى يخلف وعده، لكنه خاف من أن يؤتى من قبل نفسه عليه السلام. فالمرء كلما تنزه عن المعاصي وابتعد عنها وتبرأ منها إن وقعت منه كان أقرب إلى أن يستجاب له في دعائه. في البشارات الماضية فضيلة الشيخ نلحظ مررنا على أكثر من بشارة لأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، جاءت غالب هذه البشارات بعد دعوات. نعم بعد دعوات. وأثنى الله عليهم إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فكأن مسألة الدعاء بشارة بحد ذاتها فضلا عن بشارته. أصلا التوفيق للدعاء دلالة على أن الله يحب أن يسمع من ذلك العبد الله، ويريد أن يوفقه، فإذا أراد أن يهديه للتوفيق ألهمه أن يدعو ربه. فالدعاء إلى الله جل وعلا هي منقبة منحة من الله جل وعلا يؤتيها العبد، لأن الذين لا يدعون ربهم عياذا بالله هؤلاء المستكبرون جفاة ملئت قلوبهم طغيانا لا يعرفون قدر ربهم تبارك وتعالى حقا. ولهذا ذكر الله جل وعلا الابتلاءات وأنواع المصائب وما يحل بالناس من نوازل، وأخبر أنه ما صنع بهم ذلك إلا تستكين قلوبهم ويتضرعون إلى ربهم تبارك وتعالى. ولهذا يعني ربما مر معنا في لقاء ماض أو غيره أن الناس أحيانا حتى في صلاة الاستسقاء لا يفقهون فقهها، فترى الخطيب يعني يعرج على فضل الماء وفوائده وعلى أن الناس أسرفوا على أنفسهم في الذنوب ويبالغ في هذا، وإن كان في هذا شيء كبير من الحق، لكن الصواب أن ما حبست الديار ومنع القطر إلا في المقام الأول حتى يتضرع إلى ربه. فكان ينبغي أن يغرس في قلوب الناس حاجتهم إلى ربهم تبارك وتعالى، وأنهم حتى لو منعوا المرة بعد المرة ليس لهم إلا الله يلجؤون إليه، بدليل أن الديار أجدبت والقطر مسك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وصحابته أمثل رعيل وأكمل جيل رضوان الله تعالى عليهم وصلى الله على نبيه، ومع ذلك أجدبت الديار في أيامهم. لكن لما ارتقى صلى الله عليه وسلم المنبر وصلى بالناس ودعا كان جل دعائه تضرعا إلى الله تبارك وتعالى واستجداء لرحمته، ولم يكن فيه تقريعا للمخاطبين، لأن ليس هذا أوانه، وإنما الاستسقاء إنما يكون بالاستغفار، فبمثل الاستغفار والتضرع والاستكانة إلى الله وإظهار الفقر إليه جل شأنه هو الذي به يمطر الناس. أما البلاغة في الخطاب وحسن إعداد الخطبة فليس مجاله في الاستسقاء. نعم. إنما الاستسقاء استدرار لرحمة رب العالمين جل جلاله. هل يذم الذين يتضرعون إلى الله عز وجل في الكربات كما يعتقد بعض الناس يقول وينكم أيام الرخاء لا تدعون الله إلا في، مع أنه سبحانه وتعالى قال ولولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. من يفقه هذا لديه فقه ناقص في العلم الشرعي. أحسن الناس إذا تضرعوا إلى الله، ويجب الفصل بين المسألتين، أصلا ليس لهم حل، ليس لهم طريق ولا سبيل إلا تضرع إلى الله، ومن تضرع إلى الله جل وعلا وقت النوازل فقد عرف ربه. لكن المهم بعد ذلك أن ينصح بعد كشف الضر ورفع اللأواء أن يبقى على تضرعي وأن يبقى مقرا لله جل وعلا بالنعمة، معترفا لله جل وعلا بالفضل، مذعنا لربه تبارك وتعالى بتوحيده جل شأنه. وهذا حذر الله جل وعلا من أولئك الذين يقع منهم الإعراض عن الله بعد أن يرفع عنهم الضر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في البشارة والنذارة. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم ويصلح أحوالنا وأحوالكم ويهدينا وإياكم سبل السلام،